الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره، أعز بعد ذلة ونصر بعد عزيمة، أعز من ذلة ونصر بعد هزيمة، وكثر من قلة وأغنى من عيلة، ورفع بعد خمالة وجمع بعد شتات، وهدى من ضلاله. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، هو العزيز فلا عزيز سواه، من التمس العزة في غير العزة الربانية أذله الله. العزة صفة ذاتية من صفاته، من دخلها لا يلحقه ذل أبدا، أما من التمس العزة في غير عزة الله أذله الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان صلوات ربي وسلامه عليه كان يلهج باسم العزيز وينادي باسم العزيز ويقسم باسم العزيز ويربي أمته على الارتباط باسم العزيز حتى تظل العزة حليفة لها لا تفارقها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، من لليهود الذين طغوا واعتدوا؟ من لليهود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ من لليهود الذين سفكوا الدماء؟ من لليهود الذين حولوا منطقة فلسطين إلى أنهار تجري فيها الدماء بالليل والنهار؟ من لليهود الذين حولوا مخيم جنيه إلى مقبرة جماعية يدفن فيها الأحياء والأموات ويهال عليهم التراب؟ من لليهود الذين أصموا آذانهم عن كل نداء وأعموا أبصارهم عن كل مشهد؟ من لليهود الذين مزقوا الأطفال؟ من لليهود الذين قطعوا أجساد إخوتنا وأخواتنا أشلاء، حولوا أجساد المسلمين والمسلمات إلى أشلاء ممزقة هنا وهناك؟ من لليهود الذين اغتصبوا الأرض ولم يكن لهم فيها شبر واحد؟ من لليهود الذين حاصروا إخوتنا وأخواتنا بالدبابات ورجموا من فوق السماء بالطائرات؟ من لليهود الذين يعبثون وتعبث جنودهم بكرامة المسلم والمسلمة؟ من لليهود الذين هدموا المنازل على الأطفال والصغار والكبار والذكور والإناث والعجزة والشيوخ؟ من لليهود؟ من صلاح الدين؟ يا صلاح الدين أين أنت؟ يا أحفاد صلاح الدين أين أنتم الذين حررتم المسجد الأقصى بعد أن عبث فيه النصارى وقتلوا وسفكوا الدماء ودخلت عليهم يا أيها القائد العظيم دخلت عليهم بالقرآن مرفوعا بالقرآن وأنت تطبقه في الأمة وتحيي به الأمة وتجمع به شمل الأمة وتنصر به الأمة وتقوي به عزائم الأمة وترفع به شرف الأمة وتعز به الأمة. كنت يا صلاح الدين أيوبي كنت تنادي في الأمة بالقرآن فأعزك الله بالقرآن، أما نحن فقد نادينا في أمتنا بغير القرآن فأذلنا الله، والله تعالى يعز بهذا القرآن أقواما ويذل به آخرين، ويرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لقد ناديت في أمة الإسلام بالقرآن فرفعتها وأعززتها وشرفتها وتحقق لك النصر. لقد ناديت في الأمة بالشريعة وبالعودة إلى سنة سيد الأنام فالتفت الأمة حولك وأحبتك من قلوبها وصارت وراءك مجندة تريد الشهادة في سبيل الله، تريد الجنة، تريد أن تدخل إلى الآخرة من أشرف أبوابها، وما أشرف أبواب الآخرة إلا الشهادة في سبيل الله. صارت وراءك أمة الإسلام لأنك أحييت قلوبها بالقرآن، أما نحن فنادينا في أمتنا ببوش، فما زادنا ذلك إلا ذلا وهوانا واحتقارا عند اليهود. لقد ابتلانا الله باليهود وجعل الله اليهود صوتا ليردنا إليه، ابتلانا باليهود وسلط علينا اليهود من أجل أن ننقاد إليه وأن نعود إلى شريعته وأن نعود إلى دينه وأن نعود إلى كتابه وأن نعود إلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولكننا لم نعتبر. كلما جاءنا امتحان من الله، كلما زدنا في الحقيقة بعدا منه إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أما صلاح الدين الأيوبي فقد كان يسعى للشهادة في سبيل الله في كل وقت وحين، كان يقوم الليل ويأمر بقيام الليل ويرتل القرآن ويأمر بترتيل القرآن، وكان لا شيء أعز إليه في هذه الدنيا من أن يلقى الله شهيدا. وقيل له: أيها القائد ألا نبني لك بيتا تسكنوه؟ فقال: ماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة في سبيل الله في كل وقت؟ ماذا ينتظر؟ ماذا يريد بالبيت والقصر من ينتظر ويتمنى الشهادة في كل وقت؟ يكفيني جوادي وسيفي وخيمتي. جواده الذي كان يقاتل عليه، وسيفه الذي كان يقاتل به، وخيمته التي كان يأوي إليها بالليل حيث القيام وحيث التهجد وتلاوة القرآن، هذا هو الذي ينصره الله حقا، هذا هو الذي أنزل الله فيه وفي أمثاله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لقوي عزيز، هذا هو الذي أنزل الله وفي أمثاله فيه وفي أمثاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، هذا هو الذي التمس العزة من الله فأعزه الله. هذا هو الرجل الذي كان يتلقى الحديث من إمام من أئمة الحديث بالسند المسلسل، يتلقى حديثا شريفا بسند مسلسل، والسند المسلسل هو الذي تتفق حلقات الحديث فيه كلها من أول حلقة إلى آخر حلقة على صفة واحدة ولا على فعل واحد. وكان هذا الحديث مسلسلا بالتبسم، كل واحد يريد أن يتلقاه من شيخه عليه أن يبتسم. وتلقى الحديث من شيخه وقال له شيخه: ابتسم يا إمام لكي تأخذ الحديث بالسند المسلسل. فقال له: أيها الشيخ، أستحي من الله أن أبتسم والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، أستحي من الله أن أبتسم والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. لا يبتسم فكاهة ولا يبتسم انبساطا، وإنما يبتسم من أجل أن يأخذ الحديث بالسند المسلسل، ولكنه استحيا من السميع البصير أن يضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، وهو يجاهد بالليل والنهار لينقذ المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، وما أخذ الحديث حتى حرر المسجد الأقصى. ما أخذ الحديث وابتسم حتى حرر المسجد الأقصى ورده إلى أيدي المسلمين، إلى أرض المسلمين. إنه القرآن، به حارب، به واجه الصليبيين، به تحرك، به انتشل الأمة مما كانت فيه من جهل ومن ذل ومن هوان، به جمع الأمة. لا يمكن للأمة أن تجتمع إلا بهذا القرآن، لا يمكن للأمة أن تحيا إلا بهذا القرآن، لا يمكن للأمة أن ترجع إليها عزتها إلا بهذا القرآن. وهكذا كان من قبله نور الدين بن الزنكي الذي كانت زوجته عصمة الدين تقوم الليل، وذات ليلة غلبها النوم فلم تقم الليل. وش غلبها النوم عن صلاة الفجر؟ وإنما غلبها النوم عن قيامها الليل، فأصبحت حزينة كئيبة، ودخل عليها زوجها الأمير نور الدين بن الزنكي رحمه الله، قال: ما لك حزينة كئيبة؟ قالت: لقد نمت الليلة على وردي. حزنت لأنها نامت على قيام الليل. أما نحن نساؤنا ونساء أمرائنا ونساء وزرائنا ونساء أثريائنا ونساء المسؤولين منا، فعلى ما يحزنون؟ على ماذا يحزنون؟ يحزنون على الموضة اليهودية إذا فاتتهم، عندما تفوتهم موضة من الموضات يحزنون. أيها الإخوة، هذه امرأة الأمير، أمير الأمة، تحزن على قيام الليل. فما كان من الأمير إلا أن أمر مؤذنا آخر أن يؤذن في نصف الليل ليوقظ الناس لقيام الليل. كيف لا ينصر الله هؤلاء وقد عرف رب العالمين صوتهم بالليل؟ كيف لا ينصرهم وهو يسمع صوتهم وبكاءهم وتهجدهم ودعاءهم بالليل حيث لا يراهم إلا هو، حيث لا يراهم إلا هو؟ لا يراهم أحد سواه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قاموا أكثر الليل وما ناموا إلا قليلا، وفي نهاية الليل استغفروا الله رب العالمين. يا سبحان الله، باتوا على القيام واستغفروا في الأسحار. هل اقترفوا سوءا؟ لا والله، ولكنهم عرفوا الله حق معرفته. اسألوا عن أحوالنا اليوم، اسألوا عن أحوالنا، كيف لا يبطش اليهود بنا أيها الإخوة، كيف لا يبطش اليهود بنا ونحن منتهكون لحرمات الله؟ انظروا إلى شوارعنا، لا زالت الحانات والخمارات تفتح، لا زلنا نفتح أبواب جهنم. كيف ينصر الله قوما ينتهكون شريعته، يفتحون خمارة بعد أخرى؟ كيف؟ إن لله أيها الإخوة سننا لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يحاب أحدا من خلقه، من يستحق النصر نصره، ومن يستحق الهزيمة هزمه. ولا ينفع الإنسان أن يقول أنا مسلم. أنت مسلم بماذا؟ باسمك أحمد أو محمد أو علي أو حسن، أو بكونك تسكن بقعة داخل في جغرافية العالم الإسلامي؟ لا، إن للإسلام حقائق لا بد أن تكون، فإن لم تكن فلا تنفع الأسماء ولا تنفع الشعارات، لا تنفع الأسماء الجوفاء والشعارات الخاوية. أيها الإخوة، ما زلنا نساهم في هزيمة إخواننا في أرض فلسطين، ما زلنا نساهم في هزيمتهم حكاما ومحكومين. ألا ترون إلى التبرج الآن الذي أصبح يملأ شوارعنا؟ وبعد حين سترون شواطئ البحار وما ستتلطخ به، وما ستتلطخ به من عراء. كل ذلك مما يخذل إخوتنا ومما يساهم في قوة اليهود. إن علينا أن نعود إلى الله لكي يسمع دعاءنا حين رفع أكفنا إليه. إن علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب وأن نستغفره بالليل والنهار حتى يسمع الله دعاءنا ويجيب نداءنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وكل إخواننا ولا تكن عليهم، وتولهم بولايتك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفى رب العالمين منا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه يحرضهم عليه الصلاة والسلام على قتل عدو من أعداء الله من اليهود الخبثاء. ذلك اليهودي هو كعب بن الأشرف الذي آذى الله وآذى رسول الله وآذى المسلمين وحرض المشركين على قتال المسلمين. نادى رسول الله قائلا: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. من؟ رسول الله ينادي قلوب حية، عندما تسمع نداءه تهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من؟ لكعب بن الأشرف. فهب أصحابه وقام محمد بن مسلمة وأبو نائلة وثلاثة من جنود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أبشر، أبشر يا رسول الله، ولكن يا رسول الله إذن لي أن أقول شيئا. قال: قل ما شئت. فرسم برنامجا لقتل هذا الخبيث وذهب إليه، ذهب إليه يقول له: يا كعب، إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألنا صدقة وقد عنانا. فقال الخبيث: والله لتملنه، أي سوف تملونه. فقال: الآن قد اتبعناه ولا نريد أن نخرج عنه حتى ننظر إلى ماذا يصير أمره. كل ذلك أسلوب من أساليب الحرب الذي قال فيها نبي الإسلام: الحرب خدعة. قال: وقد جئناك لتسلفنا وسقا أو وسقين، أي لتسلفنا شيئا من الشعير. قال: بشرط أن ترهنوني. قال: ماذا نرهن لك؟ قال: ترهنوني نساءكم. انظروا إلى اليهود كيف يضربون على وطر النساء، يضربون على وطر النساء. ولقد قالوا في مخططاتهم، في بروتوكولاتهم، قالوا: سنستعمل لخراب المسلمين والعالم سلاحين، سلاح الإعلام وسلاح المرأة. سيستعملون لخراب المسلمين وخراب العالم كله جزء الأسلحة، سلاح المرأة وسلاح الإعلام. وهم الآن يستعملون السلاحين بوجه عجيب وبمكر خطير لا ينتبه إليه إلا القليل من الناس. قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، فكيف نرهن نساءنا لك؟ قال: ترهنوني أبناءكم. انظروا إلى اليهود كيف يريدون استذلال الناس. قال: هذا لا يليق، لا يليق، لأن أحد أبنائنا إذا سب يقال: إنك مرهون في وسق أو وسقين من الشعير. قال: نرهنك السلاح. وضرب معه موعدا ليأتيه بالليل، هو والجماعة المؤمنة، فأتوه بالليل فنادوا عليه وخرج إليهم وصاروا يتحدثون إليه حديثا حتى تطمئن قلبه. ثم قالوا له: نريد أن نستكمل حديثنا في الموضع الفلاني. فتبعهم، فساروا ساعة، ثم قال أحد الجنود وهو أبو نائلة: والله لقد شممت الآن عطرا ما شممت مثله قط. فزهي هذا اليهودي، قال: كيف لا، أنا صاحب العطر، أنا تحتي أجمل امرأة. قال: أتأذن لي أن أشم عطر رأسك؟ قال: تقدم. فشم في أول الأمر، وكان قد أوصى الجنود الذين معه، قال لهم: إذا أنا تمكنت من عدو الله فانزلوا عليه بالسيوف. ثم سار ساعة أخرى، قال: والله لقد أعجبني طيبك، أريد أن أشم مرة أخرى. فأعطاه رأسه فشم، وفي المرة الثالثة لما أعطاه رأسه تمكن منه. قال: دونكم عدو الله. تضاربت عليه السيوف، ثم إن أحدهم ضربه ضربة قاسية فقتله فقطع رأسه. وأما رسول الله حين ودعهم إلى هذه العملية الجهادية فقد قام يناجي الله ويدعو اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم بعد ساعات، وإذا بهم قد أتوا برأس الطاغية، فرآهم رسول الله فقال أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله هذا رأس الطاغية. هكذا تكون الاستجابة أيها الإخوة. من لليهود اليوم؟ من للطواغيت؟ نسأل الله بعزته وجلاله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تهزمهم هزيمة شديدة تأتي على أخضرهم ويابسهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم واهزم الأحزاب الذين تحزبوا معهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تفرق جمعهم وتمزق صفهم وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم جندك المخلصين الذين تعلمهم ولا نعلمهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك لإخوتنا وأخواتنا، نسألك يا ربنا أن ترحم غربتهم. اللهم ارحم غربتهم وارحم ضعفهم وارحم ذلهم وارحم يا رب تشردهم وارحم شتاتهم وارحم يا رب أشلاءهم الممزقة وأبدانهم المقطعة. اللهم تجل عليهم برحمتك، اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم بنصرك لهم، اللهم ارحمهم بعزك لهم، اللهم ارحمهم بقوتك لهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ذلنا بين يديك وارحم ضعفنا وحاجتنا، اللهم ارحم شتاتنا. اللهم إننا نعاني من الشتات ونعاني من الفرقة ونعاني يا ربنا من الذل والهوان. لا عزة لنا إلا بك، ولا غنى لنا إلا بك، ولا نصرة لنا إلا بك. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم أعزنا اللهم خذ بيدنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. رب أنت ناصر المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا أم إلى بعيد يتجهمنا؟ ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم رب أولادنا، اللهم استر نساءنا، اللهم وفقهم للحجاب، اللهم وفق نساءنا وبناتنا للحجاب، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الملك محمد السادس إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك والخوف منك وعلى تطبيق شريعتك فينا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك. اللهم اعزل عن ولايتنا الأشرار الذين تسببوا لنا وللأمة في الإذلال يا أرحم الراحمين. نسألك حسن الخاتمة وأن تجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.